يقدر يقوم يعني أن يصلي ثم بعد ذلك يقوم، يستطيع ذلك. نعم. وتصح نية صلاة فرض من قاعد ولو قدر على القيام، لأن استصحاب النية عند الدخول في الصلاة كاف، وكان لو نوى غير مستقبل، لو نوى الصلاة وهو متجه إلى الساحات ما يلزم أن يكون القبلة، لكن إذا أراد أن يكبر يلزم الاتجاه القبلة، لكن النية ولو كان متجها إلى الساحات أو إلى جهة أخرى غير الكعبة فلا حرج في ذلك. نعم. وكذا لو نوى غير مستقبل أو مكشوف العورة، أو نعرف من شروط الصلاة ستر العورة، لو نوى وعورته لم تستر نقول لا مانع، لأنه إذا أراد أن يدخل في الصلاة سيستر عورته. نعم. وكذا لو نوى غير مستقبل أو مكشوف العورة أو حامل نجاسة معه نجاسة ونوى، لا تصح الصلاة والنجاسة معه، لكن أراد أن يذهب بها إلى مكان، ومن ذلك لو أن إنسانا ذهب إلى المستشفى وطلب منه تحليل مثلا بول، وأخذ البول معه في قارورة وذهب نوى الصلاة ثم وضع القارورة مثلا في خارج أو عند الأحذية أو كذا أو كذا، فالنية نواها وهو حامل النجاسة فلا يضر ذلك. نعم. وكذا لو نوى غير مستقبل أو مكشوف العورة أو حامل نجاسة ونحوه ثم استقبل أو استقبل وسترها وأبعد النجاسة فصلاته صحيحة. نعم. ثم استقبل أو سترها أو ألقى النجاسة ونحوه ثم أحرم يعني كبر تكبيرة الإحرام اكتفاء باستصحاب النية عند الدخول. ويصح قضاء صلاة بنية أداء إذا بان خلاف ظنه. نعم. يعني مثلا أنا أريد أصلي الفجر ونويت أن أصليها أداء لأنه كان في ذهني أن الشمس ما طلعت، فصليتها وإذا بالشمس قد طلعت أصبحت الصلاة قضاء. أنا نويت الأداء لكن تبين أنها قضاء، أنا في غرفة مثلا مظلمة والستائر موضوعة وما ولعت لمبة الكهرباء، فقلت الآن أريد أن أصلي قبل ما تطلع الشمس، تبين أن الشمس طالعة من وقت، تصح الصلاة قضاء وأنا نويت أن أصليها أداء فلا حرج في ذلك. نعم. كما لو أحرم بصبح أداء ظنا أنه الشمس لم تصح، يصح أداء فبان طلوعها صحت قضاء. نعم. ويصح عكسه يعني أنا توهمت أن الشمس طالعة وأن الوقت مثلا مضى فصليتها قضاء وإذا به يعني الوقت لم تخرج الشمس بعد، لم تشرق وبقي عليها ربع ساعة، نويت القضاء وفي الحقيقة أداء، أو نويت الأداء وفي الحقيقة قضاء، فلا مانع من ذلك. نعم. ويصح عكسه أي أداء بنية قضاء إذا بان خلاف ظنه بأن نوى عصرا قضاء ظانا غروب شمس فتبين عدمه. إذا بان خلاف ظنه بأن نوى عصرا قضاء ظانا غروب شمس فتبين عدمه، يعني عندما يريد أن يصلي العصر وظن أن الشمس قد غربت فصلاها قضاء وإذا بالشمس حتى الآن، فمعناه أن صلاته أداء وليست قضاء. نعم. ظن غروب شمس فتبين عدمه صحت أداء كالأسير إذا تحرى وصام فبان أنه وافق الشهر أو ما بعده، ولأن كل منهما يستعمل بمعنى الآخر كما تقدم. ولا يصح ذلك إن علم بقاء الوقت أو خروجه، إذا علم بأن الوقت خرج لا يصح أن ينوي أداء، وإذا علم أن الوقت باقي لا يصح أن ينويها أداء قضى، لكن إذا شك في الموضوع أو توقع خلاف الواقع فلا مانع من ذلك. نعم. كالأسير إذا تحرى وصام فبان أنه وافق الشهر أو بعده، ولأن كل منهما يستعمل بمعنى الآخر كما تقدم، ولا يصح ذلك إن علم بقاء الوقت أو خروجه ونوى خلافه وقصد معناه المصطلح عليه لأنه متلاعب. لأنه متلاعب نعم. وإن أحرم مصل بفرض كظهر في وقته المتسع له ولغيره ثم قلبه نفلا. الآن عندنا شخص جاء ووجد الجماعة انتهوا من الصلاة، فذهب ناحية من نواحي المسجد وصلى، يريد أن يصلي الفريضة وهي الظهر، في أثناء ما انتهى من الركعة الأولى أو الركعة الثانية دخل جماعة فرغب أن يصلي معهم، فقلب صلاته هذه من فرض، يعني من فرض الظهر إلى نفل، لأجل أن تكون هذه الصلاة نفل ليدخل مع الجماعة الذين جاءوا أخيرا في أول صلاتهم. واضح الصورة؟ هو الآن صلى، جاء إلى المسجد ووجد أنهم قد انتهوا، كبر يصلي وحده وناوي فرض، فصلى ركعة ركعتين، ثم بعد ذلك دخل جماعة، رأى أن يصلي معهم وأن بدل ما يصلي وحده يصلي معهم، جعل صلاته هذه التي دخل بها نفل، فقلب صلاته من فرض إلى نفل لأجل أن يدرك الجماعة مع من دخل. نعم. وإن أحرم مصل بفرض كظهر في وقته المتسع له ولغيره ثم قلبه نفلا لأن فسخ نية الفرضية دون نية الصلاة صح مطلقا، أي سواء كان صلى الأكثر منها أو الأقل، صلى ركعة ركعتين إلى آخره. نعم. وسواء كان لغرض صحيح أو لا، لأن النفل يدخل فيه نية الفرض، أشبه ما لو أحرم بفرض فبان قبل وقته، وكما لو قلبه لغرض أحرم، يعني امرأة أحرمت بنية صلاة الفجر تتوقع أن الفجر قد بدا وأن الفجر قد ظهر، ثم بعد ذلك وهي تصلي تتوقع أنها الفريضة لاحظت أمامها ساعة وكذا وجدت أن يعني الفجر باقي عليه دقيقتين، والساعة الآن مثلا نقول 5:45، باقي 3 دقائق، باقي 4 دقائق على طلوع الفجر، فالوقت لم يصح، فمعناه أنها أحرمت بفرض تقلبه نفل، لأن الفرض لا يصح في هذا الوقت بعدم دخول الوقت. واضح؟ وسواء كان لغرض صحيح أو لا، لأن النفل يدخل فيه نية الفرض، أشبه ما لو أحرم بفرض فبان قبل وقته، وكما لو قلبه لغرض صحيح، وإن ضاق الوقت لزمه استئناف فرضه. وكره قلبه نفلا لغير غرض، وكره قلبه هو داخل في فرض، يكره أن يقلبه نفل إلا لغرض، الغرض الصحيح أن يصلي مع جماعة. نعم. وكره قلبه نفلا لغير غرض صحيح، فإن كان كمن أحرم منفردا ثم أقيمت الجماعة لم يكره أن يقلبه نفلا ليصلي معها. وعن أحمد في من صلى ركعة من فرض منفردا ثم أقيمت الصلاة أعجب إلي أن يقطعه ويدخل معهم، وعلى هذا فقطع النفل أولى. أولى نعم. وإن انتقل من أحرم بفرض كظهر إلى فرض آخر كعصر بطل فرضه الذي انتقل عنه، وصار من انتقل عنه نفلا إن استمر على حاله، لأن قطع نية الفرضية بنية انتقاله عنه دون نية الصلاة فتصير نفلا، ولا يصح الفرض الذي انتقل إليه ولم ينوي الفرض الثاني من أوله بتكبيرة إحرام لخلو أوله من نية تعيينه، فإن نواه من أوله بتكبيرة إحرام صح كما لو لم يتقدمه إحرام لغيره. ومن أتى بما يفسده الفرض فقط الفرض فقط أي دون النفل، كترك القيام بلا عذر، ترك القيام والقيام ركن مع القدرة في الفرض مع القدرة. نعم. وترك رجل ستر أحد عاتقيه، يعني إذا ترك ستر أحد العاتقين يصح في النفل دون الفرض. نعم. وصلاة في الكعبة وصلاة في الكعبة تصح النافلة دون الفريضة أو الحجر. نعم. واقتداء مفترض بمنتفل. مفترض بمتنفل. واقتداء مفترض بمتنفل أو بصبي وشرب يسير ونحوه معتقدا جوازه، وكان نوى الفرض انقلب فرضه نفلا لأنه كفر نية الفرضية فتبقى نية الصلاة. وينقلب نفلا ما أي فرض بان عدمه، كما لو أحرم بفائتة يظنها عليه فتبين أنه لم تكن عليه فائتة، أو أحرم بفرض ثم تبين له أنه لم يدخل وقته لأن الفرض لم يصح ولم يوجد ما يبطل النفل. وإن علم أن لا فائتة عليه أو أن الفرض لم يدخل وقته ونواه لم تنعقد صلاته، لأنه كيف يدخل في فرض والوقت لم يدخل بعد، فهذا لا يقول. نعم. لأنه متلاعب ويشترط لصلاة. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.